أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد جلست أحد الصوفية الغلاة في إحدى المدن قبل أن أسمع هذه النصيحة، فما هو الواجب علي الآن؟ توبة، الواجب عليك التوبة والحذر منهم في المستقبل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.